نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب كراهية السخط في الأسواق. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت أخبرني عن سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخار في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال، وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام، غلف كل شيء في غلاف، سيف أغلف وقوس غلفاء، ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. يقول أقلف أو أغلف. باب كراهية السخط في الأسواق، وهو رفع الصوت بالخصومة ونحوها، هذه لا تليق، وهذا الفعل يعني مذموم، أن يكون غليظا يعني يرفع صوته كثيرا، وكثير الخصومة والجدال، هذه كلها صفات مذمومة. في الحديث فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي وهو صدوق، وهلال هنا ابن أبي هلال، هلال بن علي. وفي الحديث الإيمان بالتوراة، في معرفة اليهود والنصارى النبيين صلى الله عليه وسلم، وفي بيان وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كراهة الفظاظة والغلظة والصخب بالأسواق أو النهي عن ذلك، في مشروعية العفو والصفح، في الإحسان إلى من أساء، في كمال الشريعة، في فضل التوكل على الله عز وجل، وأنه من أخص صفات النبي صلى الله عليه وسلم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله وليس هو بإله، فيه تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم بمخاطبته يا أيها النبي، وفيه الجمع الدعوة بين البشارة والنذارة أو الترغيب والترهيب، وفي أهمية التوحيد وعظم التوحيد، وأن إقامة العباد لا يكون إلا بالتوحيد، وفي أن التوحيد والإتيان به يعطي العبد البصيرة فتستقيم أموره، يفتح بها أعين عمياء وأذان صمة وقلوبا غلفة بلا إله إلا الله. وفيه عدم الملال من الدعوة إلى التوحيد. عدم الملال من التوحيد، من الدعوة إلى التوحيد، وأنه يظل داعيا إلى الله حتى يقبضه الله، وداعين إلى التوحيد حتى يموت. وفي أن ملة العرب ملة عوجاء، وملة الشرك عوجاء لا تستقيم إلا بالتوحيد. في علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن دعوته ستنتشر انتشارا واسعا في معرفة عبد الله بن عمرو بصفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وفي أن التوراة أن القرآن يصدق التوراة في كثير من الأمور، ويكفي أن يقول لا إله إلا الله لأنها تتضمن هذا، لكن إذا علمنا أنه يقول لا إله إلا الله ويكفر محمد صلى الله عليه وسلم نطلب منه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الكيل على البائع والمعطي، وقول الله عز وجل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني كالوا لهم ووزنوا لهم، كقوله يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يدفعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي، ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال كل للقوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن الشعبي حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيد لهم حتى أداه. وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جزد له فأوف له، يعني أن الكيل على البائع وليس على المشتري أن يكيل، وطبعا هذا يظهر أكثر حينما يختلف البائع والمشتري في الوزن وتكون كميات كبيرة، فالوزن هذا أو الكيل يكون على من؟ لأنه يكون الكيل هذا بأجرة، لما تكون كميات كبيرة وقد يأتي بمن يزن ويحمل ويضع الميزان ويشيل هذا ويضع غيره وهكذا، فهذا يحتاج إلى يعني قد يحتاج إلى مبالغ كبيرة، وهي لا سيما إذا كانت أطنان وكمية هائلة يحتاج إلى مبالغ كبيرة. فإذا اختلف البائع والمشتري، واحد يقول لا لا الكيل أو الوزن هذا عليك، والثاني يقول لا هو أنت اللي شاري فعليك، والثاني يقول لا أنت البائع وينبغي أن تعطيني وتكيل أنت. فإذا حصل الخلاف فيكون الأمر على البائع والمعطي، وقد يجوز أن يكون على المشتري إن اشترط ذلك، قال له أبي لك والسعر كذا لكن بشرط الكيل هذا أو الوزن يكون عليك ومن مالك، فإذا وافق فهم على شرطهم. قال ويذكر عن عثمان، هذا في إسناده منقذ مولى بن سراقة وهو مجهول الحال، ولكن له طريق أخرى إن كان فيها ضعف فإن الله يعلى لكن تتقوى بهذا. من ابتاع طعاما يعني اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى يقبضه، فلا يجوز أن تبيعه ما ليس عندك، ولا يجوز أن تبيع ما لم تملك. فإذا لم تملكه فهو كأنه ليس عندك، إذا لم يكن عندك كأنك لم تملكه بعد، حتى لا يحدث خصام ومشاحة بين الناس. أنا أعطيتك إذا تلف الآخر يقول أنا ما استلمته حتى الآن ما أعطيتني، يجب عليك أن توفيني يا ابني أنا أعطيتك وكان أنت اللي ما أخذت، فيحدث مشاحة بين الناس وخلاف، فحسم الشرع ذلك وقال يعني هنا في الحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه يعني حتى يقبضه. وفي حديث جابر روى عبدان عبد الله بن عثمان الجبل وجرير عبد الحميد ومغيرة بن المقسم والشعبي عامر بن شرحي وقصة عبد الله بن حرام رضي الله عنه كان عليه دين وكان من ضمن الغرماء يهود، فطلب منهم جابر بن عبد الله أن يضعوا من دينه شيئا لأن دينه ليس فيه وفاء، لا يكفي يعني المال الموروث الذي تركه لا يكفي وفاء لدينه، فدينه أكثر بكثير، وطلب منهم فأبوا أن يفعلوا ذلك، واستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم فأبوا، طلب منهم أن يشفع عندهم أبوا. وعمر رضي الله عنه قال ما يجزي هذا في دين أبيك، ما يكفيك في شيء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على هذه الأكوام وأمره أن يكيل لهم، وجاءوا الغرماء وكال لهم وأعطاهم والتمر كما هو. فذهب جابر أو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن يذهب إلى عمر ويخبره بأن الله سبحانه وتعالى قضى دينه وبقي. قال عمر قد علمت ذلك، علمت أنه سيبقى ويزيد لأن عرفت النبي صلى الله عليه وسلم وضع جلس عليه فلا بد أن تأتي البركة فيه، لكن بدون هذا ما كان جاك شيء، ما كانت توفت هذه الديون. لذلك قال فكلتهم حتى أوفيتهم الذي له وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. ففي الحديث بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جواز الاستدانة بشرطها، وفي أن الشهيد يوفى له كل شيء إلا الدين ويبقى في ذمته، وفي حرص الابن البار على سداد ما على والده من دين، في جواز طلب الوضيعة في الدين، في مشروعية الشفاعة في الدين، في بيان بركته صلى الله عليه وسلم، وفي أن صاحب الدين لو بقي على مطالبته بالدين لا يلام عليه لأنه صاحب حق، وفي الكيل في أداء الحقوق، في أن الكيل على المعطي كما روى البخاري رحمه الله. باب ما يستحب من الكيل. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدن كريم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الوليد المسلم عن ثور بن يزيد الدمشقي خالد بن معدان، وهذا إسناد شامي على الغالب، وكيف نجمع بين هذا الحديث كيلو طعامك المبارك لكم وحديث عائشة كان عندي شطر شعير آكل منه فلما طال علي كلته ففني. عرفتم السؤال؟ الجواب يا سيف الجواب أن هذا الكيل يكون في البيت كما عاد هذا الأخذات لنفسه في أداء الحقوق، الكيل في أداء الحقوق لينال بركة إيش؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الصاع والمد. أما هي فلم تكله لتؤدي حق، وإنما هي يعني استغربت من بقائه هذه المدة الطويلة، قالت يعني هو كم، فلما كالته فني. يقول الحافظ أن معنى حديث عائشة أنها كانت تخرج قوتها وهو شيء يسير بغير كيل، فبورك لها فيه مع بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كالته علمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضائها. وفي رواية قالت فما زلنا نأكل منه حتى كالته الجارية فلم نلبث أن فني، ولو لم تكله لرجعت أن يبقى أكثر. وهذا كما قلنا في حديث الزراع نولي زراع نولي زراع، وقال وكم للشاة من زراع، فقال لو لم تقل هذا لناولتني ما دمت أطلب منك. فشؤم المعارضة للسنة أو استبعاد الأمر أو البحث عنه ينزع البركة، فلا تحصي فيحصي الله عليك. نعم. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. قال حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. تكلمنا عن هذا الموضوع، بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي وغيب بن خالد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في مد وصاع المدينة مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة، بل وأكثر من ذلك أنه دعا لأهل المدينة بضعفي ما دعا إبراهيم عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا أيضا مكة بأشياء زائدة: اللهم صحح لنا وانقل حماها إلى الجحفة، وانظروا إلى هذه البركة التي في المدينة تبقى بسبب ماذا؟ بسبب طاعة أهل الطاعة، بقيت في المدينة وفي البقعة إلى ما شاء الله حتى من قضاء عهدهم وعصرهم، بقيت البركة بعدهم، صارت بلاد مباركة. كذلك مكة حرسها الله فزادها شرفا. نعم. شيخ، زمان النبي صلى الله عليه وسلم دعا يعني قال أن الله ينقل الحمى من المدينة إلى الجحفة، كان فيها ناس الجحفة؟ لا، ما خاوية. نعم. نعم. باب ما يذكر في ضيع الطعام والحكرة. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. قال أبو عبد الله: مرجعون مؤخرون. قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استاع طعاما فليبيعه حتى يقبضه. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال كان عمرو بن دينار محدثه عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال: طلحة أنا، حتى يجيء خازننا من الغارة. قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري، ليس فيه زيادة. فقال: أخبرني مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. إسحاق بن إبراهيم بن راهويه بن وليد بن مسلم الدمشقي والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو في هذا الحديث أنهم يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحاله. فمعنى مجازفة يعني قبل أن يكيلوه لهم. ففي هذا مشروعية التعزير عن المخالفة بالضرب، وفيه أن السلطان والقرآن لا يفترقان، وفي عدم جواز بيع ما لم يحزه، وفي إقامة الإمام على الناس من أهل الحسبة من يراقبهم، والمقصود أنهم يبيعوه يعني مجازفة أي قبل أن يسوفوه ويقبضوه، هذا المعنى. وقلت لابن عباس كيف ذاك نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يسوفيه؟ قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم ودراهم والطعام مرجع، يعني الطعام يؤخر، يعني يدخلون فيه صورة طعام وهو في الحقيقة دراهم بدراهم. جاء تفسير ذلك عند مسلم. قال طاووس قلت لابن عباس لما؟ قال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع، أي فإذا اشترى طعاما 100 دينار مثلا ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام، ثم باع الطعام لرجل آخر 120 دينارا وقبضها والطعام في يد البائع، فكأنه باع 100 دينار 120 دينارا. وهذا طبعا يعني لا يخص الطعام على هذا النهي. ولذلك قال ابن عباس لا أحسب كل شيء إلا مثله، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى تبتاع وحتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فينبغي أن يضمها ويقبض ولا يبيع هذا قبل ما يقبضه، حتى لا يحدث أيضا يعني خلاف كما ذكرنا بين الناس. وأما الحكرة وهو الاحتكار الطعام، يقول صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، وهو إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء، ما يعني ينتظر حتى يحدث له يعني حاجة ملحة من الناس ويشح هذا الطعام في الناس فيرتفع السعر، فحينئذ هو يتحكم في السعر بحجزه واحتكاره للطعام ويعني استغلال حاجة الناس إليه. وهذا يعني يكون عادة في السلع المهمة التي تقف عليها حاجة الناس من طعام ونحوه. وأما الملابس ونحو هذا فهذا يعني حتى لو حاول يبقيها ممكن ينزل سعرها لا يزيد. الاحتكار قصد منه الإضرار بالناس ليشح السوق، هذا يأخذ هذا يأخذ ويخزن عنده لأجل الإضرار بأهل السوق، وينزلون ويتفقون أحيانا مع بعضهم البعض، أنا بنزل ثم أنت ثم كذا، أو نزل بقدر كذا وأنا كذا، حتى يظل السعر مرتفع على الناس. أي تدخل في رفع السعر في الإسلام ينهى، أي تدخل في رفع السعر على أهل السوق، مثل أن يبيع حاضر لباد أو تلقي الركبان أو يعني الاحتكار، كل هذا أو حتى الحاكم ليس له أن يحدد سعرا على الناس إلا يعني في حالات خاصة، أن يكون في دعم من الدولة وهي تدفع لهم المال، يأتون يستغلون يأخذون من الدولة يأخذون من الناس، هذا الدولة تريد تساعد الناس وتنزل من قيمة السلع وخاصة السلع المهمة كالشعير والبر والدقيق ونحو ذلك. فأي تدخل خارجي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله هو المساعر، لما قال سائل لنا يا رسول الله قال إن الله هو المساعر، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن لا يتدخل أحد في السعر حتى السلطان إلا في حالات يعني ضرورية جدا وضيقة، إذا وجد جشع من الناس ظاهر والناس بحاجة فيتدخل الحاكم ليعدل بين الناس لا يضر بهذا ولا بهذا، ولو كان فيه ضرر يكون ضرر قليل للطرفين. الشيخ بيشتري زيت بوقت موسم الزيت حطه بالمستلقى الله وقت الموسم يعني رخيص الزيت مثلا بعيده مثلا لوقت 4-5 أشهر ثاني ارتفع سعره. لا هذا ليس احتكار لأنه الزيت ليس من الأطعمة التي يختاس الناس بها. مثلا الشيخ أنا ضربت مثال مثلا أطعمة يحتاج الناس مثلا. أيوة إذا وقت موسمة يعني كانت هي متوفرة حنطة. أيوة أيوة هذا ما يجوز. نعم يقول متوفرة يعني هو خلاها في حال توفر. معروف أن القمح في الصيف غير الشتاء، في الصيف الموسم بيكون رخيص، في الشتاء ارتفع السعر دائما هذا ثابت يعني. وقت الموسم يعني يرخص يصير يعني تكون السلعة موجودة استبدعات مليانة السلعة موجودة عند التاجر فقط موجودة في السوق. لا خلاص ما في مشكلة. وقت شراء وقت يعني وقت ما بدأ اشتري أخذنا موجودة في السوق. بس ما وقت ما بدأ بيع كون قليلة وسعرها مرتفع ببيعها. المهم أنه لا يحصل احتكار بحيث أنه يعني كأن الرجل هو الوحيد الذي في السوق يجمع في السوق ويبدأ ينزله بسعر كذا يكون عنده يشتري من هذا برخص ومن هذا برخص ومن هذا برخص ويجمع هذا يحتكره يكون عنده أو يقول للتاجر الكبير تريد تنزل عندي عن طريقي لا تعطي التجار الصغار وأنا بعطيك مباشرة وهي ما يسمى اليوم وكالات يقول عنده وكالة لبيع كذا وكذا فهذا التصرف تصرف ينهى عنه ليش؟ لأن فيه إضرار بالسوق في الأسعار وإنما إذا كان الإنسان مثل يعني أي تاجر عنده بضاعة ينزلها في الوقت المناسب لها لأنه هي موجودة بكثرة في السوق ويريد وممكن تشترى منه في برخص ويستغلها حتى بعض الناس الآخرين يعني ممكن هو نفسه لو نزلها يعين على الاحتكار بمعنى أنه إذا رأى التجار الكبار ممكن يشترون منه الكمية ومن غيره وكذا ثم يحتكرون ويمسكون السوق إذا كان هذا المعنى يفعله لا يجوز واضح؟ يعني إذا اشترى من عامة التجار أو عامة المزارعين في هذا الموسم يذهب لهذا ويأخذ منه ما عنده من بر ومن ذاك وثالث ورابع حتى يكون عنده كل بر ويبدأ ينزله بعد ذلك بالسعر الذي يريد لأن الناس بحاجة إليه هذا هو الاحتكار. هو الحكرة يعني حبس السلع عن البيع لأجل أن يرتفع السعر لها ويختص هو بذلك هو أو يكون الطعام يعني دول بفئة معينة من الناس لا يكون يعني لا ينزل السوق به ويكون فيه اتفاق على هذا محاولة من فعل إما منه أو مع غيره بأن يرتفع السعر ويدخل في هذا معنى اتفاق التجار على تحديد السعر وتوحيد السعر أن يتفقوا على الغلاء لا تبيع أقل من هذا وأنت لا تبيع وحتى بعضهم يخاف من الهوامير الكبار من التجار الكبار جدا فلازم يلتزم وإلا ممكن يحرقوا ويخرب بضاعته ينزلون سعر عن سعره وتكسد البضاعة وتفسد ماذا ترى؟ هذا الحديث ليس في البخاري حديث في مسلم لا يحتكر إلا خاطئ يعني إيش البخاري لما ذكر الباب ما يذكر في الحكرة وما ذكر حديث فيها فأنا يرى أن لا بأس بذلك يعني إنه هذا ليس من الاحتكار يعني بيع الطعام على هذا النحو ليس من الاحتكار، وإنما الاحتكار اللي جاء فيه الحديث لا يحتكر إلا خاطئ، هذا نوع آخر يعني يبين في حكم طريقة أخرى أو في موضع آخر. لذلك يقول مالك في من رفع طعاما من قريته إلى بيته ليست هذه بحكرة. وأحمد قال إنه يحرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من الأشياء. ما الذي قيده بالمقتات؟ يعني هذا العلماء يقولون أحيانا يذكرون بعض الأدلة ويفهمون من روح الشريعة ومن القواعد العامة من مقاصد الشرع أشياء يقولون هذه يعني يفهمونها على معنى معين ويعينون معنى معين كان هو السائد هو المعروف، وأن غير هذا ليس معروف فيه احتكار، فيقولون هذا تفقها يعني فهما من النص وانفحوا النص ومن ملابسات هذا النص يفهمون هذا. يعني ما مقصود ليس فقط يعني ما لابد للناس منه حتى مثل البتروليوم المازوت وغيره يدخل بهذا يدخل معه. أما إذا كان احتكر مثلا السيارات كذا نوع من الملابس أو جوالات أو غيره هذا ما شيخ ابن عثيمين الله يرحمه يقول حتى الكرسي إذا كان الناس بحاجة إليه فهو احتكار. صحيح هو كذلك، هو حاجة الناس مرتبطة بهذا بالذات فيستغل حاجة الناس، هذا المعنى إن وجد هذا داخل في هذا النهي. يعني عادة يكون هذا في القوت أظهر شيء في القوت، لكن قد يكون قطن لعلاج أو إبرة مريض نسفع مثل حاجة لي أكثر من القمح والطعام والشراب واحتكرها واستغل حاجة هذا الرجل بيموت محتاجين يرفع السعر عارف أنك أنت لا يمكن إلا أن تضحي بكل ما عندك لأجل هذا، وهذا حتى ليس في السلع حتى في المهن قد يكون رجل صاحب صنعة واستغل حاجة الناس يعلم أنه ما في غيره وكذا أنه مهما طلب من ما سيدفع له لأن الناس متوقف عليه، فهذا أيضا داخل في هذا المعنى هو استغلال حاجة الناس. حقوق الطبع يعني ما في ما يعني الظاهر أنه هو لو لو وجد أن الناس في حاجة فعلا إلى هذا الأمر ولا يوجد إلا عنده قد يدخل في هذا استغلال حاجة الناس إليه، بس حاجة تكون ملحة. أما مثلا واحد ألف كتابا يعني ممكن أي واحد يألف في هذا الموضوع والبحث في هذا الموضوع قد يكون فيه بحوث أخرى، هذا إيش الجامعة في واحد مرة وضع نعم